أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وأرشدنا واهدنا في كل ما نقول وفي كل شؤوننا إلى ما فيه الخير والصواب والرشاد يا رب العالمين. أما بعد، فهذا شريط عملته في المقامات أو النغمات الأصلية وقفلاتها، لا يستغني عنه قارئ للقرآن يريد أن ينضم إلى صفوف مشاهير القراء، وهو زبدة ما يزيد على 25 سنة بحث في هذا الأمر. والمقام يا أخي الكريم يسمى نغمة، والنغمة كذلك تسمى بمقام، فهما بمعنى واحد. يعني إذا قلنا مقام كذا يساوي نغمة كذا. والنغمات الأصلية أو المقامات الأصلية سبعة، ويقال تتفرع إلى 360 نغمة أو 360 مقام فرعي كما قرأت لبعضهم. فهذا العلم بحر لا ساحل له. والموسيقى باختصار شديد عندي هي عبارة عن قواعد وأصول تحفظ الصوت من النشاز وتجعل الشخص يؤدي أداء سليما ساحرا يؤثر في النفس. لما نقول المقامات الموسيقية معناها يعني ما معوش عود أو ما معوش كمانجة أو ما شابه ذلك كما يتصور كثير من الجهلاء، إنما هي قواعد. الذي يمشي على القواعد يؤدي أداء سليما ويقرأ قراءة سليمة نغمية تؤثر في النفس. ليس معنى موسيقى أنه معاه كمانجة أو مزمار أو ما شابه ذلك كما يتصور عوام الناس. وكان علم الموسيقى هذا يدرس في الأزهر منذ ما يقرب من 100 سنة. فطبعا لا بد لأي قارئ أو مبتهل أو منشد ينشد إنشادا دينيا أو ما شابه ذلك، لا بد إذا أراد أن يكون متمكنا أن يعرف هذه المقامات الأصلية أو هذه النغمات الأصلية، ويعرف الانتقال من نغمة إلى نغمة أو من مقام إلى مقام بسهولة وسلاسة وعدم نشاز. ولا بد أن يعرف القرار والجواب وجواب الجواب، وأن يعرف فن القفلات. والمقامات السبعة تجمعها هذه الحروف، وهي بصحن بصح رعس أو صنع بسحر، بصح رعس أو صنع بسحر، لكني أختار الترتيب الأول، فهو الذي مشى عليه فطاحل القراء في قراءتهم غالبا، كما استقرأت ذلك من تتبعي لقراءة لقراء القرآن سنين طويلة. بصح رأس الباء للبيات، والصاد لمقام الصبا، والحاء لمقام الحجاز، والنون لمقام النهوان، والراء لمقام الرصد، و والعين لمقام العجم والسين لمقام السين. وطبعا كما علمنا لكل مقام فروع وقفلات. اول شيء معانا مقام البيات. مقام البيات هو مقام واسع وكبير وله عدة فروع وله قفلات كثيرة. وهذا المقام هو مقام البيات، هو الذي يبتدئ القراء به تلاوتهم دائما. القارئ المتمكن لازم يبدأ من مقام البيات التلاوة. مثال مقام البيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. مقام البياتي هو الذي يبتدئ به ايه القارئ. او مثلا زي كده: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ده الابتداء، ده مقام ايه او نغمة، اسمها نغمة البيات. طيب من البيات هذا الإلقاء: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. كل هذه النغمات من نغمة البيات. وله فروع كثيرة في بيات، اسمه بيات النوى وبيات الشوري وبيات الحسيني، ما معليه فروع كثيرة. والبيات الحسيني مثل هذه مثل هذا الأداء: فخرج على قوم من المحراب فأوحى إليهم ما سبحوا بكرة وعشيا. ده اسمه بيات حسيني. برضو مثال اخر: وجعلنا الليل والنهار آيتين. مثال برضو ثاني: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. كلهم شاهدين. هذه النعمة اللي هي عالية ونازل كده زي المزلقات اسمها بياتي الحسيني. وهو طبعا مؤثر دائما بتاعت التواشيح بيستخدموه. في برضو من فروع البياتي كما قلنا البياتي الشوري زي كده زي اول البلد للشيخ محمد صديق المنشاوي. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الانسان في كبد. ده بيات ايه اسمه بيات الشوري. مثال اخر كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. برضو مثال اخر آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. نغمة دي اسمها بياته شوري. طبعا مقام البياتي او نغمة البياتي دي لها قفلات كثيرة. القفلة اللي هي ايه في الاخر. من هذه القفلات هذه القفلة فتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون. قفلة أخرى. لعلكم تفلحون. ومن قفلات البياتي هذه القفلة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. دائما بيت في البيت الشيخ محمد صديق المنشاوي وكذلك هذه القفلة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. برضو غفلة أخرى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كان يكفلها المرحوم الشيخ عبد الرب. برضو في قفلة أخرى للبياتي مثل هذا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. المهم لازم ايه يعرف الواحد القفلات اللي في آخر النغمة، ما يبقاش ماشي على قفلة أو قفلتين، وإنما على عدة قفلات حتى تبقى إيه القراءة جميلة. ولازم يؤدي القفلة أداء محكما. قال الأستاذ رياض الصنباطي إنه الست أم كلثوم عمرها ما في قفلة خربت منيه، وكذلك قالوا على الشيخ مصطفى إسماعيل عمره ما في قفلة خربت أو باظت من المرحوم الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله تعالى. وبقى اللي ذكرناه ما سبق هو مقام البياتي أو نغمة البياتي. بعد مقام البياتي يأتي مقام الصدى أو نغمة الصدى، وهو مقام من المقامات الشرقية الأصلية المعتبرة، وهو مقام حزين، نغمة حزينة تؤثر في النفس جدا. ومثال هذا المقام مقام الصدى: وانتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وبرضو مثاله: ومن يشكو فإنما يشكو لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. هذا المقام الحزين اسمه مقام الصدى. أغنية هوا هو صحيح الهوى غلاب اللي بتغنيها أم كلثوم مقدمتها من مقام الصدى، مقام مشهور يعني. وجعلنا الليل والنهار آيتين. مقام هذا نغم الصبا. وفي جواب للصبا مثل هذا الإلقاء: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يسموها القراء ما يسموه جواب الصبا. برضو مثال اخر: والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، على الاخره خير لك من الأولى. إن قال على بدر جو جو زي اسمها جواب جواب الصبا، هي طبعا من مقام آخر لكن هي بيسموها هنا جواب جواب الصبا. وفي غنى اسمها غنى الصبا مشهورة بيأديها الشيخ محمد الصديق المنشاوي، دائما مشهورة عند الشيخ محمد الصديق: ثم من علقة ثم من مضغة ثم. ليه الغنى اللي في ثم ليه؟ مشهورة بيعملها الشيخ محمد صديق، زي مثلا: إن الله مع الذين والذين هم محسنون. ده ما دائما نجيبها في سمة، او بيقولها الشيخ محمود صديق المنشاوي هناك في سورة عبس، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. اسمها بي يعني تيجي عند مقام الصبا بتجمل. طبعا مقام الصبا له برضو قفلات، يعني من هذه القفلات هذه القفل. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. اللي في المرسلون دي هي قفلة من قفلات من قفلات الصبا برضو. فناظرة بما يرجع المرسلون. قفلة أخرى. فناظرة بما يرجع المرسلون. برضو. وهذه قفلة برضو من قفلات الصبا معروفة. ومن يشكو فإن كفر فإن الله غني حميد. برضو تركب يعني على نغمة الصبا، وإن كانت هي باستنكار السكة لكن إيه تركب على نغمة الصبا. بعد مقام الصبا أو نغمة الصبا هنيجي المقام الثالث، هو مقام الحجاز. الحجاز منه حجاز أصلي مشهور، وفي حجاز اسمه حجاز كاف. حجاز الأصلي مثل هذا القاعة بيقولها الشيخ محمد الصديق في الفجر، راح أجيبها تحت الفجر أجيبها من مكان تاني. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ده اسمه حجاز أصل، مثل برضو هذه الإلقاء. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. ده ما يقولوا عليه حجاز أصلي. وبرضو عجيبها من أول الفاتح. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم نوقف برضو على لغاية إياك نعبد، لكن أنا جبت عشان تبان العرض للسكون الوقف عليها. طبعا هذا حجاز أصلي، في حجاز اسمه إيه حجاز كار زي كده. يومئذ يتذكر ده اسمه حجاز كار، زي مثلا نقراه برضو في الضحى. ما دعمك ربك وما قلا ولا الآخرة خير لك من الأولى. ده اسمه حجاز كار. في طبعا جواب اسمه جواب الحجاز صعب طبعا، او يسموه حجاز كار كرد، زي ما يقرأ الشيخ مصطفى اسماعيل في سورة لقمان. ومن كفر فلا يحزنك كفر صعب شوية، اللي هو اسمه جواب الحجاز او حجاز كار كرد. فما فجوها وتقواها. طبعا الكفالات بتاعت الحجاز محدودين، يعني في برضو من القرارات بتحت الحجاز القرار اللي هو ايه النغمة اللي تحت، وبعد كده في جواب اعلى منها وجواب الجواب اللي هو قلناه. ممكن من القرار زي بيقرا الشيخ محمد الصديق في اخر الفجر: يومئذ يتذكر الانسان وان له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. اسمع قرارات اللي في بعد كده بعد المقام الثالث هو مقام الحجاز. المقام الرابع ينتقل القارئ الى مقام النهوانت، وهذا المقام مقام عاطفي، ويقال ان الجن تسمع تحب تسمع نغمة النهوانت. والنهاوند دائما بيقرا به الشيخ محمد الصديق، المهم كل القراء يعني يقروه، زي مثلا ايه اخر الحشر: يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. ده النغمة ده اسمها نهوان. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. ده النغمة دي تسمى ايه نهوانت. قرارها مثلا زي كده: وآتيناه الحكم صبيا فآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة. وبعد كده يجيب الجواب بتاع النهاوند يرفع صوته مثل كده. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا زكاة وكان تقيا. طبعا برضو قفلات النهاوند محدودين من هذه القفلات. هذه القفلة يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طبعا قفلات نغم النهاوند او مقام النهاوند القفلات محدودة من هذه القفلات. هذه القفلة يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قفلة أخرى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بعد كده مقام المقام الخامس مقام الرصد. هذا المقام هو عمدة المقامات الشرقية وهو مقام مطرب للنفس جدا حتى للحيوان والطير. فلو أدي أداء جيدا ممكن يؤثر في الحيوانات وفي الطيور. هو طبعا مقام شرقي أصيل وهو عمدة المقامات الشرقية. هذا المقام واسع وله فروع. ومثال لمقام الرصد وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نرصد هذه النغم. أفرأيتم النار التي تون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. كل ذا رصد. عليهم وعلى الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم مرض دارست من هذا النغم الرصد هذه الإلقاء فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون كذلك من نغم الرصد هذا إلى القبر قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك جواب الرصد مثل هذا الإلقاء أنا عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة ده جواب الرصد من الرصد ايضا هذا الالقاء وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا زكاة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا زكاة وكان تقيا كل ذا نغم رصد طبعا الرصد له قفلات كثيرة من هذه القفلات هذه القفلة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون مثل هذه الأخيرة تقريبا يعني تقارب على قفلة الشيخ البني وهذه القفلة أيضا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وآتيناه الحكم صبيا. كل هذا قفلات وزي القفلة قبل أن تقوم من مقامك. قبل أن تقوم من مقامك قبل أن تقوم من مقامك. المهم له إيه؟ قفلات كثيرة ممكن يعني الإنسان أو القارئ يتتبعها. بعد مقام الرصد هذا المقام السادس يأتي وهو مقام العجم. مقام العجم يعني مش واسع قوي. وهذا المقام يقال انه ممتاز انه فيه جلال كده، يقولون فيه السكينة واستكانة زي ما قال المرحوم الشيخ مصطفى اسماعيل. وإلقاؤه كالآتي: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. وطبعا مشهورة إذا الشمس كورت اللي بيقراها الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من مقام العجم. وبرضو هذه الإلقاء: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. داء العجم. وطبعا القفلات بتاعته محدودة يعني. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. برضو أهي قفل زي أقرأها الشيخ محمد ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. وهذه القفلة أيضا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. مشهورة طبعا هذه القفلة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. دي أغلب القفلات اللي بتستعمل في نغم العجم. بعد ذلك نأتي إلى المقام السابع وهو مقام السيكا، وهو مقام عظيم جدا يجسد المعاني ويجعل النفس تجول وتصول في عالم الخيال وتنتقل بك هنا وهناك تتخيل وتتصور الأشياء، يعني مقام خيالي ومقام يجسد المعاني. ومقام السيكا تؤلف منه الأغاني والأناشيد الدينية، فليه صلة سبحان الله بالأشياء الدينية. وهذا المقام يجمع بين الضدين، فتؤلف منه الألحان التي تبعث على الفرح والسرور، فكذلك ممكن أن تؤلف منه الألحان التي تؤدي إلى الحزن وفيها شيء من الحزن، يعني يجمع بين الضدين كما قالوا عنه ذلك. وله عدة فروع كراحة الأرواح والهزام والعراق إلى غير ذلك. طبعا ومثال نغم السيكا مثل هذا المثال. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. طبعا لا نغم السيكا من الجواب في حاجة اسمها جواب الجواب اللي هي الدرجة العالية جدا بتحت السيكا، وطبعا ينفع اقرأ منها الحاقة والاشياء، يعني ايه اللي عاوزة تفقيم كبير زي المرحوم الشيخ مصطفى اسماعيل اول ما بيقرأ يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، بيقرأها من مقام السيكا مثل هذا الاداء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ده جواب جواب إيه السيكي، وزي مثلا أقرأ أول الحاقة من جواب جواب السيك. الحاقة ما الحاقة ما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. لا جواب جواب الكتاب السيكي. مثلا الشيخ محمد الصديق بيقرأ مني أول اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. مرض داسك. وأول مثلا اقرأ من جواب السكة مثل هذا الأداء، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ده جواب السكة. طبعا ما تؤدي مني اسماء الموال المعروف يا ديرتي ما لك علينا لهم، برضو من نغم السيكي ومن السيكا اللي طلع البدر علينا. طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ده نغم السيكة. طبعا سبحان الله السيكة يعني كما قلنا يعني فيها صلة بالإنشاد الديني والأشياء الدينية. حتى أنا مرة اترأيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فكان يقرأ القرآن يعني قريب من نغم السيكة أو الهزام من السيكة، بس ترتيل يعني. لو رتلت من السيكة كده تقرأ الفاتحة مثل هذا الأداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ده تقريبا يعني ترتيل من نغم السيكة. طبعا السيكة لها قفلات كثيرة برضو مثل الرصد. من هذه القفلات هذه القفلة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. قفلة أخرى. لعلكم تفلحون. وتوبوا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. برضو قفلي. لعلكم تفلحون. المهم يعني هذه اغلب او قفلات السيكة. طبعا في قفلات كثيرة. يبقى انتهينا من هذه المقامات واغلب قفلاتي. بعد كده تنبيه مهم. القارئ المتمكن يقرأ على الترتيب الذي ذكرناه. ابتدئ بالبياتي، لما يخلص مقام البياتي وفروعه وقفلاته كلها ينتقل بعد ذلك الى الصبأ، يقرأ الصبأ بفروعه وقفلاته كلها وتلويناته، يعني كل حاجات الصبأ، وبعد كده ينتقل الى ايه الحجاز. يقرأ برضو الحجاز، والحجاز كار، والحجاز كار كرد، وجواب الجواب والقفلات بتاعته، وانتقل ايه النهوانت، وبرضو يقرأ النهوانت. المهم ايه، يقرأ كل مقام والقفلات بتاعته، وانتقل للمقام ايه اللي بعده، لغاية الى ان ينتهي الى السيكة. يقرأ السيكة وفروعه وقفلاته، وبعد كده يرجع تاني للبياتي. طبعا على يرجع للبياتي مرة على حسب الحفلة، اذا كانت حفلة كبيرة يقعد مثلا في المقام ربع ساعة، تلت ساعة، عشر دقائق، وممكن يزيد يضيق ويوسع على حسب المقام. طبعا اغلب القراء الذين لا يعرفون هذا العلم العظيم يلتوا ويعجنوا، وممكن يمسك مقام زي مقام الرصد، يقعد يسج ويرج فيه زي اخواننا اللي بيقلدوا الان الشيخ محمود صديق، انه الشيخ محمود صديق دائما يقعد يلت في الرصد، يقعد مده كبيره ما يشكلش زي المرحوم الشيخ محمد صديق. دولك اغرب قراءته من الرصد. فطبعا اللي بيقلدوه يقعد يقرا الرصد الرصد لغايه ما الناس تمل، او ممكن يقرا مقاميا مثلا بعض القراء، وممكن الجماعة التعبانين يخلط النغمات في بعضها يدمجها ببعض. لكن اذا كان يعرف هذا العلم يقرأ كل مقام بالترتيب بتاعه لغاية ما يخلص المقام، وبفروعه وقفلاته ينقل اللي بعديه. كذلك يجب على القارئ ان يعرف القرار والجواب وجواب الجواب، ولا يبدأ قراءته بدرجة صوتية مرتفعة، لأنه إن فعل ذلك لا يستطيع أن يأتي بجواب الجواب بعد ذلك ويحتبس. يعني أول ما يقرأ مثلا المفروض يقرأ من قرار البيات كده مثلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بيقرأ من إيه؟ لكن لو مثلا رفع صوته وزعج مثل هذا الإلقاء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. طبعا هذا الابتداء غلط، لأنه قرأ من درجة مرتفعة حيزنك بعد كده وسط القراءة وحيتعب ومش حيقدر فلازم لازم يلحظ هذه الملحوظة والقرار اللي هو درجة واطية، وبعد كده الجواب اللي اعلى منها وجواب الجواب اللي هو اعلى مني. المهم ايه؟ لازم يراعي انه يبدا من القرار بتاع البياتي ولا يبدا بصوت مرتفع حتى ما يحصلش حبس في اخر في وسط القراءه. اكتفي بهذا القدر. والله تعالى اساله باسم الاعظم المكنون المخزون ان ينفع بهذا الشريط. سجل هذا الشريط العبد الضعيف محمد مسعود الزليدني الشهير بممدوح الزليدني خريج كلية اصول الدين شعبة التفسير والحديث الامام بالاوقاف مواليد 1960 من فرشوط محافظة قنا. تم تسجيل هذا الشريط ليلة الاثنين 11/5/2009 الموافق 16 جمادى الاولى 1430. فصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم.